بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر كبيرا. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. هذا يوم عيد الفطر، يوم فرحتنا ويوم بهجتنا، فهنيئا لكم أعيادكم. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد، ولكل مسلم له مني ومنكم كل التهنئة. تقبل الله منا ومنكم، تقبل الله منا ومنكم. الله أكبر، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، أيها المسلمون، لقد خرجتم اليوم شاكرين ربكم، حامدين، مكبرين على ما من به عليكم من مواسم الخيرات والبركات، أيام العشر أفضل أيام الدنيا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال صلى الله عليه وسلم: أفضل أيام الدنيا أيام العشر. وأخبر صلى الله عليه وسلم أن يوم عرفة وأيام التشريق أعياد للمسلمين، فقال صلى الله عليه وسلم: يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق عيدنا أهل الإسلام، وهي أيام أكل وشرب. عباد الله، لقد خرجتم اليوم تشكرون ربكم سبحانه وتعالى على ما من به عليكم من صوم التسع، فلله الحمد والمنة. وهكذا أعياد المسلمين أعياد فرحة بطاعة الله سبحانه وتعالى، أعيادنا بعد طاعة، كما كان يوم الفطر، وهذا يوم الأضحى بعد صوم التسع ولله الحمد. عباد الله، عظموا ربكم سبحانه وتعالى في هذا اليوم، ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه، ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. عظموا ربكم سبحانه وتعالى بفعل طاعته وترك معصيته، عظموا ربكم سبحانه وتعالى في هذا اليوم بتكبيره سبحانه وتعالى تكبيرا مطلقا في بيوتكم، في طرقاتكم، وفي جميع أحوالكم، وتكبيرا مقيدا عقب الصلوات إلى عصر ثالث أيام التشريق، كما وقع الإجماع على ذلك، كما ذكر الإمام أحمد رحمه الله تعالى. والمرأة كذلك تكبر ربها عز وجل في بيتها، والمنفرد كذلك، والمسبوق إن سبق فإنه يكبر أيضا على قول الأكثر من أهل العلم. كذلك عباد الله، كبروا ربكم عز وجل واشكروه بذبح الأضاحي بعد الصلاة، لأن الله عز وجل يقول: فصل لربك وانحر. وقال عز وجل: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم، وبشر المحسنين الذين أحسنوا في عبادة ربهم وأحسنوا إلى عباد الله سبحانه وتعالى. الحمد لله على مواسم الخيرات، كما قال صلى الله عليه وسلم: أيام منى أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل، جمع الله فيها بين نعيم الأرواح ونعيم الأبدان. نعيم الأرواح بذكر الله تعالى، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، ونعيم الأبدان بذبح الأضاحي. فاشكروا الله سبحانه واحمدوه وكبروا على ما هداكم، ولله الحمد والمنة. عباد الله، يومكم هذا يوم عظيم، أفضل أيام الدنيا، أعظم الأيام عند الله تعالى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أعظم الأيام عند الله يوم النحر ويوم القر، ويوم القر هو يوم الحادي عشر، اليوم الذي يستقر فيه الحجيج بمنى. وإن فاتنا الحج عباد الله، فقد جعل الله لنا أعمالا نحصل بها ثواب الحج، نحصل بها ثواب الحج، كما قال: من ذلك الخروج لصلاة الأضحى. فعن مخنف بن سليم رضي الله عنه قال: الخروج لعيد الفطر يعدل عمره، والخروج لعيد الأضحى يعدل حجه، ومثل هذا لا يقال من قبل الرأي، وإنما له حكم الرفع. ومن ذلك النية عباد الله، لقوله صلى الله عليه وسلم: إن بالمدينة لرجالا ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا شركوكم في الأجر حبسهم العذر. فالمعذور مأجور. كذلك الصلاة، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: أليس قد جعل الله لكم صلاة العشاء في جماعة تعدل حجه، وصلاة الغداة في جماعة تعدل عمره. الصلاة عباد الله، من خرج من بيته إلى صلاة مكتوبة في جماعة كان له كأجر حجة، كان له كأجر حجة. كذلك ذكر الله سبحانه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من أيام أعظم عند الله ولا أحب إليه العمل فيهن من هذه العشر، فأكثروا فيها من التسبيح والتحميد والتكبير والتهليل. كذلك عباد الله، من الأعمال صلاة الفجر في جماعة، ثم القعود إلى صلاة الضحى، ثم صلاة ركعتين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى الفجر في جماعة ثم قعد يذكر الله تعالى حتى يطلع الفجر ثم صلى ركعتين كان له كأجر حجة وعمرة تامة. ومن ذلك أيضا حضور مجالس العلم في المساجد، فقد قال صلوات الله وسلامه عليه: من غدا إلى المسجد لا يريد إلا أن يتعلم خيرا أو يعلمه كان له كأجر حاج تاما حجته. عباد الله، هذا اليوم العظيم الذي هو يوم النحر، في مثل ذلك اليوم من سنة 90 أرسل النبي صلى الله عليه وسلم عليا رضي الله عنه في إثر أبي بكر يتلو على الناس في موسم الحج في يوم الحج الأكبر: وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله. أي ورسوله بريء أيضا من المشركين. فكان علي والمؤذنون معه يؤذنون في يوم منى بهذه الآية وبقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحج بعد هذا العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان. كره صلى الله عليه وسلم أن يحج ويشاهد المشركين يطوفون بالبيت وهم عراة. كره النبي صلى الله عليه وسلم ذلك فأجل حجته للعام الذي بعده. يا عباد الله، تبرأوا ممن تبرأ الله منهم. تبرأ الله عز وجل من الكفار، فإن الله عدو للكافرين، فتبرأوا ممن تبرأ الله منهم. جانبوهم وابغضوهم، ويجب أن يكون البغض القلبي كاملا. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. أولئك كتب الله في قلوبهم الإيمان، فتبرأوا منهم ولا تتشبهوا بهم ولا تتولوهم. والولاء بمعنى النصرة والطاعة والمتابعة. كذلك أيضا احذروا أن تشاركوهم في أعيادهم الكفرية التي يكفرون فيها بالله رب العالمين. قال ربنا عز وجل: والذين لا يشهدون الزور. قال مجاهدون: هي أعياد المشركين. كذلك أيضا احذروا أن تهنئوهم أو أن تدخلوا عليهم كنائسهم. فقد قال عمر رضي الله عنه: إياكم والدخول على المشركين كنائسهم في يوم عيدهم، فإن السخط تنزل عليهم. ويقول الإمام البستي رحمه الله: من أهدى لهم في عيدهم بيضا تعظيما لليوم فقد كفر. أيضا عباد الله، في هذا اليوم العظيم الذي هو يوم طاعة وشكر لله سبحانه وتعالى، في مثل هذا اليوم خطب النبي صلى الله عليه وسلم في الحجيج خطبة عظم فيها حرمة المسلم. قال صلى الله عليه وسلم: إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام، كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان قد يئس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب، ولكن في التحريش بينهم. فأحلوا ما أحله الله، وحرموا ما حرمه الله، وعظموا ما عظمه الله. حرمة المسلم عباد الله، حرمة المسلم. احفظوا المسلمين في أعراضهم، كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. لا تقترب من عرض أخيك المسلم، لا بغيبة ولا نميمة ولا سب ولا قذف ولا تنابذ بالألقاب. ولا تقترب من عرض أخيك بزنا عياذا بالله تعالى. كذلك أيضا عظموا دم المسلمين، عظم دم أخيك المسلم، وفإن الله عز وجل قد عظمه. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما، ما لم يصب دما حراما. لم يزل دينك عبد الله واسعا ما لم تصب دما حراما. وقال صلى الله عليه وسلم: إن أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء. كذلك أيضا لا تقترب من مال أخيك المسلم إلا بطيب نفس منه، كما قال صلى الله عليه وسلم: لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه. وقال صلى الله عليه وسلم: إنما البيع عن تراض. كذلك عباد الله، يئس الشيطان أن يعبد من دون الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان قد يئس أن يعبده المصلون في أرض العرب ولكن في التحريش بينهم. احذروا أن تعبدوا الشيطان من دون الله، فإن طاعة الشيطان في الكفر كفر عياذا بالله تعالى. اعبدوا الله وحده، اصرفوا له عز وجل العبادة بجميع أنواعها، عبادات القلب والجوارح تقربا له سبحانه وتعالى، واحذروا عبادة الشيطان من دون الله، احذروا الشرك فإنه قبيحة لا يغفرها الله، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقال لقمان لابنه وهو يعظه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. إياكم وشرك الأقوال والأفعال والنيات والطاعات، فإن الشيطان عياذا بالله يزين للناس أن يشركوا بالله تعالى. احذروا شرك الأقوال، أن تحلفوا بغير الله، أو أن تقولوا ما شاء الله وشئت، أو أن تقولوا لولا الكلب لسرقت الدار، نسبة النعمة لغير الله سبحانه وتعالى. كذلك احذروا شرك الأفعال كما يفعل الجهال الذين يعتقدون في جماد، يعلقون حديدة أو حدوة حصان، أو يعلقون حذاء أو خرزة زرقاء أو حظاظة، يعتقدون أنها تدفع عنهم العين، أو أنها تجلب لهم نفعا، أو أن تدفع عنهم ضرا. يقول صلى الله عليه وسلم: من تعلق تميمة فقد أشرك. والتميمة هي الخرزات التي كان يعلقها الجهال المشركون في الجاهلية، يعتقدون أنها تدفع عنهم العين، وهذا موجود في المسلمين أيضا. يئس الشيطان من هذا الشرك عباد الله. اعتقدوا في ربكم وحده أنه هو الذي يجلب النفع ويدفع الضر سبحانه وتعالى. كذلك عباد الله، اجعلوا دعاءكم لله سبحانه وتعالى، وإياكم أن تصرفوا عبادة لمقبور، فإن وسائل الشرك بالله تعالى على أرض المسلمين موجودة وظاهرة وقاهرة، وتحمى بقوة السلاح والقانون، ولا حول ولا قوة إلا بالله. كالأضرحة المشاهد، المساجد المبنية على القبور كمسجد البدوي ومسجد أبي العباس وغير ذلك، هذه المساجد عباد الله الصلاة فيها لا تجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة التي بنيت على القبور. يقول الله تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. المساجد أقيمت لإقامة الذكر لله لا لغيره، المساجد أقيمت للصلاة وذكر القرآن وتلاوة القرآن، لا أن يعبد مع الله غيره، لا أن يشرك مع الله غيره، لا أن يعبد البدوي أو المرسي، لا أن يقال يا مرسي أو يقال مدد يا بدوي، أو أن تصرف العبادة للغير عز وجل. هذا عباد الله من الشرك بالله. قال الله تعالى: ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم، وقد ذكرت له كنيسة بأرض الحبشة فيها تصاوير: أولئك إذا مات فيهم العبد الصالح أو الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا، أولئك شرار الخلق عند الله. كذلك عباد الله، احذروا شرك النيات. يقول صلى الله عليه وسلم: إياكم وشرك السرائر. ويقول صلى الله عليه وسلم: إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. قالوا: وما الشرك الأصغر يا رسول الله؟ قال: يسير الرياء، أن يعمل الإنسان عملا يرائي به عياذا بالله، يريد به ثواب الدنيا، يريد به وجاهة أو رؤية الناس أو أن يسمعوه عياذا بالله تعالى. كذلك عباد الله، إياكم وشرك الطاعة. هذا الشرك الذي بدأ يفشو وينتشر بين المسلمين، وكثير من المسلمين عنه غافلون، وتذكير الناس بما عنه غافلون من الواجبات. شرك الطاعة عباد الله. يقول الله تعالى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. تلا النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآية، وعدي بن حاتم رضي الله عنه دخل عليه وفي رقبته صليبا من فضة قبل أن يسلم رضي الله عنه، فقال عدي: يا رسول الله، لسنا نعبدهم. فقال صلى الله عليه وسلم: ألم يحلوا لكم الحرام ويحرموا عليكم الحلال فاتبعتموهم؟ قال: بلى. قال: فتلك عبادتهم. يوجد اليوم طواغيت عياذا بالله نصبوا أنفسهم آلهة مع الله وأربابا، يشرعون للناس من دون الله، يحرمون ما أحل الله ويحلون للناس ما حرم الله تعالى، قوانين وضعية تصدر من آن إلى آخر، ما أنزل الله بها من سلطان تضاد شرع الله سبحانه وتعالى. فاحذروا عباد الله، احذروا طاعتهم، احذروا طاعتهم معظمين إياهم فيما أمروا وفيما حللوا أو حرموا. تقعوا في هذه الآية: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. عباد الله، الحاكم هو الله، السيد الآمر الناهي هو الله، الذي يحكم في دماء وأموال وأعراض الناس هو الله سبحانه وتعالى. يقول عز وجل: ولا يشرك في حكمه أحدا. ويقول الله تعالى: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. ويقول الله سبحانه وتعالى: وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. عظموا ربكم عز وجل، الحلال ما أحله الله والحرام ما حرمه الله سبحانه وتعالى. وإياكم أن تشركوا بالله سبحانه وتعالى أحدا، أي في الطاعة. فردوا على هؤلاء الطواغيت وعلى علماء السوء الذين يتاجرون بدينهم عياذا بالله، يأكلون به ثمنا قليلا، يحرمون على الناس ما أحله الله. ردوا عليهم شركهم، ردوا عليهم كفرهم، هذا الذي هو كفر وردة وشرك عياذا بالله تعالى، ردوه عليهم. وأما أنتم فأخلصوا دينكم لله سبحانه وتعالى. عباد الله، إن حقيقة التاريخ هي حقيقة واحدة، التاريخ ليس له إلا تفسير واحد، وهو الصراع بين الحق والباطل، بين الخير والشر، كما ذكر ربنا سبحانه عن قصص الأنبياء والمرسلين مع أقوامهم. لماذا عاد الأقوام المرسلين؟ عادوهم لماذا؟ عندما قالوا لهم: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. عند ذلك وقعت العداوة بين المرسلين وبين أقوامهم. فهذه هي حقيقة الصراع، الحقيقة هي الصراع بين الحق والباطل، ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك، ولذلك خلقهم. ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من بعد ما تبين لهم الحق. في آيات كثيرة يبين الله عز وجل أن الصراع بين الحق والباطل سنة كونية لا تتبدل ولا تتغير إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. اليوم عباد الله، قوى الشر قد تحالفت على الإسلام والمسلمين، قوى الشر من الصهيونية ومن الروافض ومن العلمانية ومن الصوفية المبتدعة كلهم في خندق واحد ضد الإسلام والمسلمين، وهذا خير شر، لكن فيه خير كثير كثير عباد الله، كما سنذكر إن شاء الله تعالى. الكل اجتمع في خندق واحد كما قال ربنا: ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب، سمى الله المنافقين إخوة للكافرين، لأنهم جميعا في خندق واحد عباد الله. فها أنتم قد سمعتم عن الروافض وما يفعله الروافض بالعراق بأهل السنة، تكشف الوثائق أن يوما بعد تكتشف الوثائق يوما بعد يوم، وثائق سربت من البنتاغون. هذه الوثائق تقول إن بوش كان عياذا بالله تعالى كان يسلط الروافض على المسلمين. المالكي الصفوي، هذا رئيس الوزراء العراقي، يقود كتيبة اسمها كتيبة الذئب. هذه الكتيبة دربت على أيدي الجيش الأمريكي وفي سوريا، وسلاحها من إيران، مسلطة على أهل السنة في العراق. هذه الكتيبة كم ذبحت وكم أراقت من دماء المسلمين من أهل السنة. وثائق جديدة تكتشف، هذه الوثائق تبين هذا الحقد الدفين في قلب الروافض لأهل السنة. إن الروافض عباد الله على دين ليس هو دين المسلمين، ليس هو دين محمد صلى الله عليه وسلم، إنما هو دين ابن سبع اليهودي ومن معه من الزنادقة المجوس، الذين أرادوا أن يرجعوا الحضارة الفارسية، حضارة عبادة النار من دون الله سبحانه وتعالى. هؤلاء الروافض الذين هم على أصول تختلف تماما عن أصول أهل السنة. الروافض ينظرون إلى أهل السنة على أنهم كفرة، نواصب كفار، يستحلون دماءهم وأعراضهم وأموالهم، وإن لله وإن إليه راجعون. فاعرفوا عدوكم عباد الله، واحذروا وأعدوا له العدة. كذلك أيضا خطر الصوفية الذي يرجع من جديد عباد الله، خطر الصوفية الذي يرجع من جديد عباد الله. الصوفية هؤلاء المتواكلون، هؤلاء الذين ابتدعوا وغيروا في دين الله، والذين يعبدون الأموات من دون الله سبحانه وتعالى، والذين يعتقدون عقيدة القضاء والقدر اعتقادا خاطئا عباد الله. اليوم تريد أمريكا أن تحيي الصوفية، تريد أمريكا من الإسلام أن يكون إسلام الصوفية. لماذا عباد الله؟ لو رجعنا بالتاريخ إلى الوراء، لو رجعنا إلى أيام استعمار الفرنسيين والإنجليز لبلاد المسلمين هنا في مصر، نجد أن أغلب المسلمين كانوا صوفية، كانوا يتعبدون بالله بالبدع، وكانوا يعتقدون في الأضرحة، لدرجة أن الإنجليز كانوا على أبواب الدخول إلى القاهرة، أين المسلمون؟ كانوا بجانب الضريح، بجانب البدوي، ينتظرون البدوي أن يخرج ليصد الفرنسيين. هكذا كان الناس من قبل. لذلك دخل الإنجليز البلد واحتلوا البلاد بسهولة جدا. كذلك أيضا الصوفية ينظرون إلى ما يقع على أنه قضاء وقدر. احتلال اليهود لفلسطين قضاء وقدر، احتلال الأمريكان للعراق وأفغانستان قضاء وقدر، وإن جاهدنا الأمريكان فنحن بذلك نعترض على قضاء الله وقدره. نعم عباد الله، هذا قدر الله، كل شيء بقدر، لكن أمرنا أن ندفع قدرا بقدر. إن جعنا بحثنا عن الطعام الحلال وأكلنا، ندفع قدرا بقدر. كذلك إذا نزل العدو أرضنا دفعناه أيضا بقول الله سبحانه: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم قدير. كتب عليكم القتال وكره لكم، وعسى أن تكرهوا شيئا وخير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وشر لكم، وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. فعندما تنظر إلى الأحداث وترى أن الأمريكان ينفقون ببذخ على الصوفية وتبحث عن عقائد الصوفية، إذا عرف السبب بطل العجب، إذا عرف السبب بطل العجب عباد الله، فاحذروهم عباد الله. كذلك أيضا من الخطر الذي هو قادم على بلاد المسلمين خطر الاستعمار الغربي. الاستعمار الغربي اليوم يريد عباد الله أن يحتل بلاد المسلمين، لكن احتلالا بطريق آخر، وهو تقسيم بلاد المسلمين إلى دويلات متنازعة متنحرة، كما قال بوش: عراق حر ومصر حرة وسوريا حرة. ما هذه الحرية التي يريدها الأعداء؟ الحرية الموجودة الآن في العراق كنموذج. الروافض هم المتحكمون، مكن الأمريكان الروافض من الحكم، يذبحون أهل السنة. العراق يقسم إلى دولة رافضية وإلى دولة سنية وإلى دولة للأكراد. يتناحر المسلمون، يقتل بعضهم بعضا، كذلك كما يفعلون الآن في السودان، يريدون أن يقسموا السودان، سينفصل الجنوب عن الشمال، وإن لله وإنا إليه راجعون. التنصير، الفاتيكان كلهم أعداء، كلهم في خندق واحد ضد الإسلام والمسلمين. الفاتيكان يعد لإرسال المنصرين إلى دارفور، إلى إقليم دارفور المسلم، يريدون تقسيم بلاد المسلمين. وفي مصر أيضا يريدون أن يقسموا مصر إلى ثلاث دويلات: دويلة في الجنوب للنوبة، ودويلة للنصارى في الصعيد، ودويلة لأهل السنة في الشمال. هذه خطط منذ أكثر من 40 سنة خطط لها الأمريكان، ويريدون أن يطبقوها في بلاد المسلمين. لذلك الحذر، من صدق الله في قوله نجاح، أما من فرط أو قصر عياذا بالله فإنه سيقول: أكلت يوم أكل الثور الأسود. الأمريكان والغرب الكافر لماذا يشن هذه الحملة؟ يشن هذه الحملة المسعورة على بلاد المسلمين، لأن الإسلام هو الدين القادم. هذا باعترافهم، الإسلام هو الدين القادم، الإسلام هو الذي سيكون الدين القادم في أوروبا باعترافاتهم عباد الله. الأخبار طيبة، الإسلام ينتشر بينهم كانتشار النار في الهشيم. الاسم الأول في بريطانيا هو محمد صلى الله عليه وسلم، المواليد التي تولد الاسم الأول هو اسم محمد. البريطانيون يلجؤون إلى المحاكم الشرعية، بعد 30 سنة ستنقرض الكنيسة ويخلفه الإسلام، هكذا يقولونه بألسنتهم. منذ يومين 1500 صيني كانوا يعملون في قطار المشاعر أسلموا جميعا دفعة واحدة، ولله الحمد والمنة. لذلك يصرخ بابا الفاتيكان: حافظوا على هوية أوروبا المسيحية، حافظوا على أوروبا، على هوية أوروبا المسيحية. قام الغرب وأكل صنمه من العجوة، صنم الحرية والعدل والمساواة، أكلوا هذا الصنم وقاموا على المسلمين. جماعات قامت تقول ضد أسلمة أوروبا، ضد أسلمة أوروبا، تحرش كثير ومتتابع بالمسلمين هناك لأنهم يستشعرون الخطر، لذلك يسعون بكل قوة كحال الذي به رمق من حياة، كحال المذبوح الذي يرقص رقصة الموت. فهؤلاء قد أشرفوا على المعي، مسيحيتهم أشرفت على الانتهاء، فيخافون من الإسلام، يقولون الإسلام هو دين الله القادم. عباد الله، أخطار كثيرة في الداخل وفي الخارج. في الداخل جماعة الأمة القبطية التي تقول مصر للمصريين، الذين يريدون أن يعيدوا مصر للأقباط، ويأخذون خطوات تلو خطوات لإرجاع مصر إلى المصريين، ومن خطر من الخارج. والروافض خطر قادم على بلادنا بعد أن نجانا الله منهم على يد صلاح الدين. مصر في يوم من الأيام كانت تحكمها الدولة العبيدية المسماة بالفاطمية، زورا وبهتانا كان ينشرون الرفض والتشيع بين أهل السنة. نجانا الله بصلاح الدين. هل تريدون عباد الله أن يرجع الروافض إلى بلاد المسلمين، أن يسب الصحابة جهارا نهارا، أن تسب عائشة رضي الله عنها إلى آخر ذلك من ضلالاتهم وكفرهم؟ لن ينجينا من هذا كله إلا اعتصامنا بالله، وإلا باتباعنا لرسوله صلى الله عليه وسلم، وإلا بأخذنا بديننا كله بأصوله وفروعه، وإلا بتركنا المعاصي، وإلا بتحكيمنا شريعة ربنا سبحانه وتعالى. نحكم شرع الله في أنفسنا وأهلينا وبولينا، نحكم شريعة الله سبحانه. عباد الله، ثم أخيرا نسعى لتعبيد الناس لربهم سبحانه وتعالى. عباد الله، حذرنا صلى الله عليه وسلم من الدعاة على أبواب جهنم الذين من أجابهم قذفه فيها، أئمة الضلال الذين يدعون إلى البدع والفجور ومخالفة شرع الله. وأمرنا أن نستمسك بحبل وبغرز العلماء الربانيين، كما قال صلى الله عليه وسلم عندما قال حذيفة فما أمرني إن يدركني ذلك، قال إلزم جماعة المسلمين وإمامهم. جماعة المسلمين هم العلماء الربانيون الذين يسيرون على نهج سلف الأمة رضي الله عنهم، كما سئل الإمام عبد الله بن المبارك عن الجماعة قال أبو بكر وعمر، ثم ما زال يعدد حتى وصل إلى الأحياء أبي حمزة السكري، رجل واحد جماعة. أبو حمزة السكري رجل واحد جماعة. نعم، قال ابن مسعود رضي الله عنه الجن ما الجماعة، ما وافق الحق، ما وافق الحق، وإن كنت وحدك، وإن كنت وحدك فأنت الجماعة. عباد الله، الحذر الحذر، وكل امرئ منا حسيب نفسه. يقول صلى الله عليه وسلم عن الدجال إن يخرج وأنا فيكم فأنا حجيجه دونكم، وإن يخرج ولست فيكم فكل امرئ حجيج نفسه، فكل امرئ حجيج نفسه، كل امرئ حجيج نفسه. الحذر، عضوا على دينكم، اعتصموا بربكم عز وجل وبكتاب ربكم سبحانه، تنجو بذلك من الضلال وتنجو بذلك من النار. حياة مليئة بالفتن، نختبر فيها ونبتلى، والسعيد من صبر على لأوائها. والدنيا ساعة، الدنيا ساعة، الدنيا سوق قام ثم انفضى، سوق قام ثم انفضى، وغدا يرى الإنسان عمله، إن سعى خيرا وجد خيرا، وإن سعى بشر وجد شرا. نعوذ بالله من ذلك. عباد الله، تقبل الله منا ومنكم، وكل عام وأنتم بخير، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا يكم يقولنا وسمعنا، وأن يجعلنا من عبادي الذين يسمعون القول فيتبعون أحسنه. أقول هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم.